قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه دما، حتى تفطرت قدماه دما. قالوا: يا رسول الله، قد غفر أو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الحديث في البخاري عن عائشة، وهنا عندنا في الزهد لعبد الله المبارك عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه دما. والحديث في البخاري وليس فيه زيادة دما، ليس فيه زيادة دما. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام من الليل حتى تفطرت قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله لك الحديث ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فليست موجودة في الصحيح زيادة دما، والحديث كما سمعت أصله الصحيح عن عائشة. وهكذا رواه أحمد أيضا من نفس الطريق المذكورة عندنا هنا عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال: أولا أكون عبدا شكورا؟ هذا في مسند أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي لفظ: حتى ترم قدماه، قام أو يقوم حتى ترم قدماه، وليس في ذلك أيضا زيادة دما، حتى تفطرت قدماه دما. فالحديث في مسند أحمد عن المغيرة وليس فيه دما. وهكذا أيضا في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وليس فيه هذه الزيادة، وهو ثابت من غير هذه الزيادة. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في الطاعة. وقوله في الحديث حتى تفطرت قدماه، الفطور الشقوق، انفطرت انشقت، إذا السماء انفطرت انشقت، فهو يقوم عليه الصلاة والسلام حتى يحصل له شيء من هذه الشقوق، ويتعلل بقيامه في قيامه الطويل وفي عبادته ليلا عليه الصلاة والسلام بهذه العلة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو لا شك عبد شكور لله سبحانه وتعالى. فكان يجتهد ليلا ونهارا صباحا ومساء في طاعة الله جل وعلا، لأن الإنسان خلق لها، أعني من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حاله عليه الصلاة والسلام، وهذا قيامه ليلا حتى يرحم من قبل أصحابه ومن قبل أزواجه، فيقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فما بالك تتعب نفسك؟ وما بقي بعد المغفرة إلا الراحة. وهذا منهم مبني على أن الاجتهاد في العبادة يكون للمغفرة، أن الاجتهاد في العبادة يكون للمغفرة، فليش تتعب نفسك يا رسول الله؟ والله قد غفر لك، فإيش بقي بعد المغفرة إلا الراحة، أنك ترتاح، الله قد غفر لك سبحانه وتعالى. فسألوا هذا السؤال: فما بالك يعني تتعب نفسك؟ أو قالت: يا رسول، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ليش تتعب نفسك في العبادة وتجهد نفسك؟ والله سبحانه وتعالى قد غفر لك. وهذا منهم مبني هذا الكلام على ما سمعت، على أن الاجتهاد في العبادة يكون للمغفرة، فمن حصلت له المغفرة أو المغفرة فلا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الاجتهاد في العبادة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى أن العبادة قد تكون لشكر نعمة المولى، لشكر نعمة المولى، لا لمجرد المغفرة. وحينئذ المغفرة إنما أو قصي حينئذ لا، ليس لهذا السؤال موضع، ما بالك يا رسول الله تجتهد هذا الاجتهاد وقد غفر لك. فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن العبادة تكون للمغفرة وتكون لشكر المنعم جل وعلا، فهو يقوم هذا القيام قد غفر له وهو يعلم ذلك، ولكن يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غفر الله لي نعم، لكن يقتضي الغفران لي وهذه النعمة العظيمة علي والمسبقة من أو المسبقة من الله سبحانه وتعالى أني أجتهد أكثر وأكثر من غيري. وليس معنى ذلك أن المغفرة تحملني على ترك الطاعة وعلى ترك العبادة، بل تحملني مغفرة الله جل وعلا إلى الاجتهاد أكثر وأكثر، أو على الاجتهاد أكثر وأكثر، لا على ترك الطاعة كما زعموا. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الحال الذي تعلمون عن الصوفية حال شيطاني، أن أحدهم إذا بلغ مبلغا يترك الطاعة ويترك العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول من جاءه اليقين فلا يحتاج للعبادة ولا يحتاج للطاعة، رسول الله قد بلغ اليقين وأكمل اليقين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يجتهد ويعبد الله. وهذا تفسير خاطئ لليقين كما تقدم، والمقصود باليقين هنا الموت، فالآية ليست دليلا لهم بل دليلا عليهم، أن الإنسان لا يترك الطاعة مهما بلغ في الزلفة من الله سبحانه وتعالى، ومهما بلغ في المكانة في الطاعة لله جل وعلا قبل ذلك، فلا يتركها بل يستمر عليها حتى يأتيه اليقين وهو الموت. وهم فسروا اليقين بغير هذا التفسير، فقالوا من بلغ اليقين فلا يحتاج العبادة، فهذا ليس بصحيح، فإن رسول الله بلغ اليقين ومع ذلك يجتهد، أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل هذا اليقين الذي يبلغه الشخص إن بلغه يقتضي الاجتهاد ويدفع بالشخص إلى الاجتهاد في طاعة الله، شكرا للمنعم على أن بلغه هذه المنزلة العظيمة، لا على أنه يترك العبادة إذا بلغ مقاما كريما، بل يقتضي اليقين أو بلوغ اليقين إن بلغه الشخص أنه يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى، فإن العبادة تكون للمغفرة وتكون أيضا للشكر المنعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ليش تتعب نفسك وقد تحقق لك ما تريد من العبادة، فأشار رسول الله إلى أمر آخر تقتضيه الطاعة والعبادة والإقبال على الله، شكر المنعم، أن الشخص يشكر ربه سبحانه وتعالى ويقبل على طاعته ويجتهد بمرضاته جل وعلا حتى يفوز بما جعل الله سبحانه وتعالى وادخر ووعد سبحانه به لأوليائه الطائعين، لأوليائه المقيمين لعبادته. فإذا عبادة الله تكون للشكر وتكون أيضا كذلك لطلب المغفرة، ورسول الله جمع بين الأمرين، عبد الله وغفر الله له ذنوبه، وعبد الله بعد ذلك شكرا له جل وعلا، فهو مغفور الذنب. فهذا الحديث ثابت، لكن زيادة ثمن هذه ما غير معلومة في غير الزهد هنا، فمن وجدها في غير الزهد أفادنا، لكن هذا هو الذي يقتضيه التشقق، أنه ربما يسيل الدم، يسيل الدم بعد التشقق، لأن التشقق أو الفطور هو الشقوق، الفطور هو الشقوق، فطرت السماء أي شقت، فيقتضيه ولا شك أنه ينزل شيء من الدم، لكن هذا لا نعلمه ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسيل دما من قدميه، لكن ربما يحصل شيء من ذلك لمن حصل له شقوق في قدميه. نعم، أنا ما نعرفه الصحيح ما هي موجودة، وفي حديث المغيرة عند أحمد حتى تورمت قدمه، وفي لفظ حتى ترم قدمه، وهنا عندنا حتى تفطرت قدمه دما، والحديث من نفس الطريق عند أحمد وليس فيه دما. قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. وهذا الحديث إسناده صحيح، حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه، وهو الصحيح المسند، وهو حديث ثابت على شرط مسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم. وقوله كأزيز بفتح الزاي وكسر الراء، أو بكسر بفتح الهمزة وكسر الزاي، كأزيز بفتح الهمزة وكسر الزاي، والمقصود به صوت المرجل، كأزيز المرجل أي صوت المرجل، والمقصود بالمرجل القدر، إذا فار القدر يحصل فيه من الصوت، فرسول الله يسمع له عند أو يسمع له كما يسمع لي القدر إذا فار وغلب الماء، يسمع هذا الصوت يخرج من جوفه عليه الصلاة والسلام لشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى وتمعنه للآيات وتأمله لها وتفكره فيها. وهذا أمر مطلوب شرعا أن الشخص يتفكر في الآية وأن الشخص يتأمل فيها ويتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذا القرآن من تدبر حصل له ما حصل لغيره من المتدبرين، وذروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قرأه سردا ومن قرأه أيضا كذلك من غير تدبر ربما لا يستفيد منه كما يستفيد المتدبرون منه، وهذا حاصل. فبعض الناس يقرأه هدا فلا يستفيد منه، لكن لو قرأ كما قرأه رسول الله، وقد جاء في بعض الروايات أنه يقرأه حرفا حرفا أي يتمهل في قراءته عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه سيحصل على فائدة ويخرج بحصيلة من تأمله وتفكره وتدبره لآي القرآن. الشاهد من هذا هو اجتهاد رسول الله في العبادة، وهذا الفصل أو الباب كما تقدم معكم معقود لهذا المعنى، باب فضل العبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حققها على كمالها وأتى بها على وجهها المطلوب عليه الصلاة والسلام. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. ما معنى أزيز كأزيز المرجل؟ أي صوت كصوت القدر إذا غلا بالماء يسمع منه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه في بدر أنه صلى رسول الله أو قال: ولقد رأيتنا عن المقداد. جاء عن علي، أظنه عن علي، نعم ذكروا عن علي، قال: ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجر يصلي ويبكي حتى أصبح. يصلي ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. وهكذا أيضا أصحابه أبو بكر، كما تقول عائشة: كان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من البكاء، فاعتذرت لأبيها عن القيام بالصلاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة نبينا محمد فيها، لأنه يبكي إذا قرأ القرآن والناس لا يسمعون القرآن لشدة بكائه. فلم يجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وهكذا عمر أيضا قرأ سورة يوسف، وعند أن وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى رضوان الله تعالى عليه. وغيرهم أيضا من السلف، وقد اختلف العلماء في البكاء في الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز البكاء في الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم. أحدها أنه إن كان من خوف الله سبحانه وتعالى فهذا لا يبطل الصلاة وهو جائز بل مستحب، ربما يصل الاستحباب لأن رسول الله كان يفعل ذلك. هذا القول الأول، إن كان البكاء في الصلاة لخوف الله ولخشية الله سبحانه وتعالى فهذا لا يبطل الصلاة وهو جائز، وإن كان للحزن على الدنيا فهذا حرام، فهو كالكلام وربما أبطل الصلاة، تذكر الدنيا ويحزن عليها ويتذكر ما فات وما خسر ويبكي، والناس يظنون يبكي في الصلاة ومن القرآن، هو يبكي في الصلاة لكن ما هو من خشية الله وإنما لحزن الدنيا، فهذا كالكلام فيبطل الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وأصحابهما. والقول الثاني، إن كان من غير غلبة، أو بعض أصحاب ذهبوا إلى أنه كان من غير غلبة ما يبطل الصلاة، إن كان أبطل الصلاة ما غلب عليه البكاء هكذا يحاول يتباكى هذا يبطل، وأما إذا غلبه البكاء وهجم عليه غلبه فهذا لا يبطل. هذا المنصوص عن أحمد ذكروه أنه إن كان من غير غلبة أبطله، ذكروا عن أحمد، والله أيضا ذكروا نصا آخر عنه رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البكاء من غلبة لا يكره وأنه جائز ولا مانع فيه. وآخرون أيضا ذهبوا إلى أنه يبطل الصلاة، إلى أن البكاء يبطل الصلاة مطلقا. والصحيح هو القول الأول، إن كان من خشية الله جل وعلا لا لحزن الدنيا وفوات الدنيا في الصلاة فهذا جائز ولا يبطل الصلاة. وهكذا أيضا إن كان لغلبة هجم عليه وأثرت فيه الآيات وبكى، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر في صلاته. فعلى هذا القول الصواب أن البكاء في الصلاة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة بهذا القيد وهذا التفصيل من خشية الله لخوف الآخرة، هذا جائز ولا يبطل الصلاة. ومن أهل العلم من قال لا يبطل الصلاة بكل حال من غير تفصيل، لا يبطل الصلاة بكل حال من غير تفصيل، وهو ليس كالكلام ولا يسمى الشخص به متكلما، وهذا قول أبي يوسف، وكذا قال أيضا مالك في الأنين. والقول الثالث أنه كلام بكل حال، أن البكاء كلام بكل حال معنى أنه يبطل الصلاة، وهذا حكي عن الشعبي وهكذا عن النخعي والمغيرة والثوري. فهذه ثلاثة أقوال من يعيدها في البكاء في الصلاة، هل يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ إن كان من خوف الله وخشية الله لا يبطل الصلاة، وإن كان لحزن الدنيا أبطل، فهو كالكلام. أحسنت. الثاني تفضل. نعم، أنه لا يبطل الصلاة بحال، هذه الأقوال أنه لا يبطل الصلاة بحال من الأحوال وليس كالكلام. أحسنت. ولا يسمى الفاعل له متكلما، لا يسمى الفاعل للبكاء متكلما، فهو لا يبطل الصلاة، وهذا قول أبي يوسف. الثالث عند من؟ تفضل يا عبد الله. أنه كالكلام بكل حال، أن البكاء في الصلاة كالكلام من خشية الله أو من غير خشية الله، فهو كالكلام، فمعنى أنه يبطل الصلاة. هذا قول من؟ قول الشعبي والنخعي والمغيرة والثوري، وهذا الذي يظهر يحمل على ما تقدم، على أنه إذا لم يكن من خشية الله، لأن الآثى هؤلاء أهل الحديث، فقولهم هذا يحمل على القول الأول، على أنه بكاء ليس من خشية الله، فهذا يبطل الصلاة ولا شك. يبكي مثلا قرصه شيء في الصلاة، عقرب أو حية أو هكذا، ويبكي يصلي ويبكي، هذا يبطل الصلاة، لأنه ما هو من خشية الله وإنما من قرصه. أو يبكي لموت ولده، سمع شخص يقول ولدك مات ويعرف الصوت هذا هو الصلاة، يا فلان ولدك مات، ويبكي يعجل في الصلاة ويبكي، هذا يبطل صلاة، لأنه ما يبكي من خشية الله وإنما بكى من أجل موت الولد وفقد الولد. فالحاصل هذا هو الأقرب، والله أعلم، أن البكاء من خشية الله ليس كالكلام ولا يبطل الصلاة، والبكاء لغير ذلك يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، والصلاة توفي يعني يحسن الله عزاءه فيها. هذا نكتفي به، وقد جاءنا وتقدم على شيخ على الشيخ الجليل أحمد بن عثمان بعض إخواننا من زوارنا الذين نحن